ويطوف بين الصفا ويسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، يعني هذا كلامه بين الطواف والسعي. ويشرب زمزم. بين الطواف والسعي، انتهى من الطواف واتجه إلى المسعى وصلى ركعتين واتجه للمسعى أحدث. نعم. أو في الصلاة، المقصود أن مالك يرى استحباب الطهارة للسعي. نعم. فيش؟ ما الأصل أنهما تابعتان للطواف، والطواف موضعه الحرم. يعني لولا صنيع عمر رضي الله عنه صلاته إياهما بذي طوى لكان المتجه القول بأنها من أفعال المسجد.